بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله الدرس الأخير من مسند أنس رضي الله تعالى عنه، وكان الحديث الذي وقفنا عليه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا عفان وحدثنا محمد بن دينار، حدثني يحيى بن يزيد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته. نعم. حدثنا عفان وحدثنا شعبة وأخبرني جعفر، أخبرني جعفر بن معبد قال: ذهبت إلى أنس بن مالك أنا وحميد بن عبد الرحمن، قال: فسمعت أنسا قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقننا هو فيما استطعت. فيما استطعت، يعني يلقنهم الشرط أن حسب الاستطاعة. حدثنا عفان وحدثنا شعبة عن أبي معاذ عطاء بن أبي ميمونة قال: سمعت أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته نجي وأنا وغلام منا بإداوة من ماء. حدثنا علي بن أبي إسرائيل سألت أبي عنه فقال: شيخ ثقة. أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: بعثتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فرأيته قائما في يده الميسم يسم الصدقة. بعثته بأخيه عبد الله بن أبي طلحة والد إسحاق هذا، فوجده في بربد الأنصار بيده الميسم يسم إبل الصدقة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن أخت الربيع أم حارثة شرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أيختص من فلانة؟ لا والله، لا يختص منها أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله يا أم الربيع، كتاب الله. قالت: لا والله، لا يختص منها أبدا. قال: فما زالت حتى قبلوا منها الدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. كم واهم في هذا الحديث؟ كثير. أولها البراءة. أول شيء إن التي حلفت التي جرحت هي الربيع نفسه، والأمر الثاني ليس جرح وإنما كسرت ثنية، والأمر الثالث أن الذي قال الكلام هذا هو أخوها أنس بن النضر أو البراء. هذه أوهام يمكن الله أعلم إما من حماد بن سلمة لأنه أكثر من الأوهام، لكن الحديث محفوظ: وأقسم على الله لأبره، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يعني لو حلف، ليس أن الله يجب عليه شيء لعباده، لكن من كرامته على الله، على الله عز وجل، أنه لو أقسم على ربه لأبر قسم. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد يعني حدثنا ثابت عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء من لا يخاف الفاقة، وإن كان الرجل ليجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الله أحب إليه أو أعز عليه من الدنيا بما فيه. في بعض النسخ الله وفي بعض النسخ دينه. وهذا يدل كما تقدم على تأثير المال في النفوس، وأنه ينبغي أن يسخر لأجل الدين، لا يستهان بتأثير المال في النفوس، فإن النفوس هكذا تحب المال حبا جما، لكن يسخر في خدمة الدين، حتى لو تعطي أحد تعطيه تتألف بذلك. الرجل في ذلك العصر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد إلا الدنيا، فما يزال يعطيه ويعطيه حتى يكون دينه أحب إليه من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمقبرة قبلها واحدة، قبل حديث حفة الجنة مو عنده؟ نعم عندي، أحسن الله عليك. حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وحميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لولا المكاره ما بقي أحد إلا دخلها، ولولا الشهوات عند النار ما بقي أحد إلا هرب منها.

قال فيلتفت أحدهم فيقول أي ربي قد كنت أرجو إذ أخرجتني منها أن لا تعيدني فيها فينجيه الله منها عز وجل. نعم الرجاء من أعمال القلوب، هو هذا ظنه في ربه، وهذا من أهل التوحيد قطعا. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه إذ مر به رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان هذه فلانة زوجتي. فقال الرجل يا رسول الله من كنت أظن به فإني لم أكن لأظن بك. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ولذلك لا يغفل الإنسان عن تنظيف التهم عنه، تنظيف التهم عنه، يعني حتى لو كان ما يظن الناس يتوقعون هذا الشيء. النبي عليه الصلاة والسلام من يظن به، ومع ذلك أوقفه وقال يا فلان هذه زوجتي. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله ذات يوم صبيان الأنصار والإماء فقال والله إني، فقال والله إني لا أحب، يعني الأنصار. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حادي جيد الحداء وكان حادي الرجال وكان أنجش يحدو بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حدا أعنقت الإبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا أنجشة رويدا سوقك بالقوارير، يعني النساء. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عمله في السر عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا أكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش، وقال بعضهم أصوم ولا أفطر. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكني ولا لكن؟ لكني عندنا. طيب. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن امرأة كانت في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي حاجة، فقال يا أم فلان انظري إلى أي الطريق شئتي، فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها. امرأة كبيرة في السن ومع أيضا في عقلها شيء، مأمونة الفتنة، وقضى حاجته. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نتحدث أنه لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرض وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، وحتى إن المرأة لتمر بالبعل فينظر إليها فيقول لقد كان لهذه مرة رجل ذكره حماد مرة هكذا، وقد ذكره عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك فيه، وقد قال أيضا عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحسب. عندنا حتى إن المرأة لتمر بالنعل، قال وقعت هذه الجملة في ميم وكذا بالبعل وهو تصحيف، والصواب ما أثبتناه وهو تعبير مألوف عند العرب، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف عن أبي هريرة يوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول إن هذه نعل قرشي. المراد بالتعبير هذا يعني كثرة النساء وقلة الرجال، حتى إن المرأة تقول للنعل قد كان لهذه مرة الرجل لهذه النعل، يعني تتحسر على قلة الأزواج وتقول يعني من باب التصوير إن حتى النعال قديما كان لهم أزواج وهذه ليس لها زوج. ومن علامات الساعة ونحن نعوذ بالله من ذلك أن يكون فيها أمطار كثيرة لكن الأرض ما تنبت، هذه هي السنة، ليست السنة لا تمطر، السنة ما هي؟ أن تمطر ولا تنبت، لا نعوذ بالله تنزع البركات، الله يستر. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا. النعال تسمى زوجين، زوجين النعال، فهي حتى يعني وجود المشابهة في اللفظ تتحسر على زوج لها هي، فتقول هذه النعل كان لها زوج. نعم. حدثنا قال عن أنس أن أهل اليمن لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، قال فأخذ بيد أبي عبيد بن الجراح وقال هذا أمين هذه الأمة. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس أن أم سليم كانت مع أبي طلحة يوم حنين فإذا مع أم سليم خنجر، فقال أبو طلحة ما هذا معك يا أم سليم؟ فقالت أم سليم اتخذته إن دنا مني أحد من الكفار أن أبعج به بطنه. فقال أبو طلحة يا نبي الله ألا تسمع ما تقول أم سليم؟ تقول كذا وكذا. فقالت يا رسول الله قتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك يا رسول الله.

رضي الله عنه، وهذا آخر المسند أنس، بقي من مسند المكثرين جابر فقط، بعدين ينتقل إلى مسند المدن. المراجعة في هذا الشهر، المراجعة في كل الكتب اللي نقرأ فيها، ما يحيى العلم إلا المراجعة. نسأل الله العمل والتوفيق والنشر والتعليم والحفظ والسنة، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.